بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ذكرنا في شرح منا أمر التحريف اللفظي والتحريف المعنوي. نقول أكثر الذين وقع منهم في التاريخ الإسلامي ترويج لعقيدة الجهمية بين الناس على أنها عقيدة أهل السنة هم أئمة أشاعرة، لهم منزلة كبيرة في الفقه، لكن علمهم بعقيدة السلف والأحاديث قليل. أكثر ثلاثة: الرازي، الجويني، الغزالي رحمهم الله وغفر لهم. جميعا نقل عنهم الرجوع. يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الرجوع عن الرازي في كتابه أقسام اللذات، ويذكر عن الغزالي في احتضاره، وكذلك في إلجام العوام عن علم الكلام، ويذكر عن الجويني في العقيدة النظامية. فالثلاثة نقل عنهم الرجوع إلى عقيدة السلف، كما نقل عن الأشعري. الأشعري ألف الإبان عن أصول الديانة وهو من أشهر كتبه، فكل من نشر هذا الاعتقاد راجع عنه بفضل الله، أو كل من ساهم في نشره، فكيف يبقى الناس بعده على عقيدته؟ يعني النسبة إلى أبي الحسن الأشعري نسبة فيها تجوز أن يقال لهم نسبة هذه العقيدة إليه، يعني لأنه هو نفسه رجع عن هذه العقيدة في كتابين، الإبانة ومن أوضحها، والكتاب الثاني هو مقالات الإسلاميين، ففي كليهما انتصر لعقيدة السلف وأخبر أنه على عقيدة الإمام أحمد رحمه الله وأهل الحديث. فلا ينبغي أن يبقى أحد بعد ذلك يقول أنا أشعري العقيدة، لعقيدة هو صاحبها رجع عنها وتركها، ولكن كما ذكرنا كان لهم منزلة، هؤلاء الأئمة لهم منزلة، وخصوصا في الفقه. يعني بلا شك أن الرازي والجويني، والجويني طبعا كبار أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي، والغزالي يليه في الدرجة، فكل منهم نقل عنه الرجوع إلى طريقة السلف ومدعوها، لكن مؤلفاتهم التي حفظت عنهم ظلت تحمل هذا المنهج، وده السبب إن أكثر الكتب موجود فيها التأويل. بسبب هذا ظن كثير من المتأخرين أنه مذهب أهل السنة، وقالوا إن أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية، وسموا طريقة السلف طريقة الحشوية والمشبهة، مع أن هذا من أبطل الباطل، وهذا من التهم الظالمة. يسموا حشوية، يقولون بالحشو يعني، وحشوية أصل فرق مبتدعة ضالة منحرفة، فيسمونهم كذلك للتنفير عنهم، ويسمونهم مشبهة من أجل ذلك، وهذا كما ذكرنا من أبطل الباطل. هؤلاء الأئمة الأشاعرة قدموا علم الكلام والتأويلات المنحرفة التي في علم الكلام، قدموها إلى الناس على أنها منهج أهل السنة، لأن أبا الحسن الأشعري هو الذي قاوم المعتزلة ورد عليهم، لكن تأثر كثير من تلامذته ومن انتسب إليه بعقيدة هؤلاء المعتزلة، ولم يسلموا من التخلص منها بالكلية، كما قال ابن العربي عن شيخه الإمام الغزالي أنه دخل في بطن الفلسفة فأراد أن يخرج فلم يستطع. أبو الحسن الأشعري ظل 40 سنة على عقيدة المعتزلة، ثم حصلت مناظرة بينه وبين شيخه على مسألة اللطف والأصلح، فرجع عن الاعتزال وبدأ يراجع كل مسائل الاعتزال، وفي الأغلب الأعم أخذ الموقف المضاد تماما، حتى تجاوز موقف أهل السنة في المرحلة المتوسطة. لذلك الخلاف مع الأشاعرة ليس فقط في الأسماء والصفات، في القضاء والقدر والإيمان والكفر، أو حقيقة الإيمان يعني، والأسماء والصفات. ذلك أنه في الأسماء والصفات قارب توسط بين المعتزلة وبين أهل السنة، في القضاء والقدر ذهب إلى مذهب الجبرية ردا على المعتزلة، في الإيمان ذهب إلى مذهب المرجئة الجهمية الذين قالوا أن الإيمان هو المعرفة، مخالفة للمعتزلة الذين قالوا أن الأعمال ركن في الإيمان، إذا ترك شيئا منها زال الإيمان، وكان في منزلة بين المنزلتين. ووافقوا الخوارج في الوعيد في أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. فأبو الحسن الأشعري أخذ الموقف المضاد، لكنه رجع عن كل ذلك كما ذكرنا في كتاب الإبانة عن أصول الديانة ومقالات الإسلاميين. فكثير من التلامذة الذين تربوا خلال المدة التي فيها الرجوع مرحلة المناظرة مع المعتزلة لسه لم تستقر العقيدة عقيدة الأشعرية إلا في آخر مؤلفاته في آخر عمره، لكن في المرحلة المتوسطة كما ذكرنا كان هناك خلل إما بالغلو في الرد على المعتزلة وإما بموافقتهم في بعض الأمور. في باب الأسماء والصفات وافقهم في بعض الأمور في منهج التلقي، ثم في إنكار كثير من الصفات وإنكار كل الأفعال، واقتصر على 7 صفات، ثم كما ذكرنا رجع بعد ذلك. وكثير من الأشاعرة يعني من تلاميذ الأشاعرة يقولون بقول أهل السنة في أكثر في كثير من الصفات مثل العينين والوجه واليدين، ولكن أكثرهم على التأويل في هذه الصفات. فإنما رأى يعني حسنت منزلة أبي الحسن الأشعري لأنه رد على المعتزلة، إنما حسنت يعني إنما كان للمعتزلة وجه من أنهم من أهل القبلة وهم من أهل القبلة لأنهم ردوا على الفلاسفة. بقدر اتباع السنة يكون للإنسان منزلة يجعله الله عز وجل له، وبقدر مخالفته للسنة بقدر ما تنزل وتحط منزلته. فأبو الحسن الأشعري له منزلة لأنه قاوم المعتزلة ورد عليهم، ثم لم يعني راجع الرجوع التام، كان كلامه الأول قد انتشر ولم يعرفه كل من تتلمذ على يديه، فلم يسلموا لم يسلم التلامذة من التخلص من يعني آثار عقيدة المعتزلة بالكلية. وهؤلاء الأئمة لهم كتب جيدة في الفقه والأصول ونحو ذلك، ولهم كلمة مسموعة. والحقيقة برضو أن علم الأصول الذي سجله هؤلاء تأثر تأثرا عظيما بعلم الكلام. علم الأصول أول من ألفه الإمام الشافعي رحمه الله، والحقيقة أن هذا كان علما نقيا صافيا بعيدا عن علم الكلام، ثم اختلط بعلم الكلام عند في القرن 4 والـ5 وما بعد ذلك، فترتب على ذلك فعلا صعوبة هذا الفن أصعب ما يكون على الكثيرين، بالإضافة إلى دخول علم المنطق كآلة في أصول الفقه، يعني عقدت كثيرا من المسائل لا يحتاج إليه هذا العلم النافع العظيم. هؤلاء الأئمة كانت لهم كلمة مسموعة، وهم مشهورون كعلماء في المذاهب التي ينتسبون إليها، مذاهب الأئمة 4، لكنهم فتحوا بابا خطيرا في التأويل، وصار الناس بسببهم يقولون عن هذه العقيدة اللي هي عقيدة تأويل الأسماء والصفات اللي هي في الأصل عقيدة الجهمية والمعتزلة، ظن الناس أنها عقيدة أهل السنة، معتقدين أن الأشاعرة هم أهل السنة. ليسوا كذلك، لأن الأشاعرة فرقة فيها انحراف بلا شك، وإن كانوا من أهل القبلة فليسوا كفارا، لكن فيهم انحراف في فهم الاعتقاد خاصة في قضية الأسماء والصفات كما سبق بيان. وكما ذكرنا الأسماء والصفات والقضاء والقدر والإيمان، هم أخذوا في القضاء والقدر جانب الجبر في حقيقة الأمر عند التأمل، لكنه يخالف الجبرية المحض الجبرية الخلص، لأنه يثبت مشيئة للعباد لكن لا أثر لها، ويثبت قدرة بلا أثر أيضا بلا أثر في الفعل. وفي أما أهل السنة فيثبتون قدرة ومشيئة لها أثر في أفعال العباد، ستأتي بيانها إن شاء الله. لذلك قضية تأويل الأسماء والصفات أصبحت علامة مميزة تميز أهل السنة على طريقة السلف عن أهل البدع الذين ينتسب بعضهم إلى السنة وليسوا منها، وهم من يعرفون بالخلف، السلف والخلف، أهل السنة فريقين، سلف وخلف، زي ما قالوا قبل كده أهل السنة أشاعرة وماتريدية، أتباع أبي منصور المتريدي، هو أقل بكثير منزلة من أبي الحسن الأشعري، وكلامه قريب من كلامه، وهم من متكلمة الإثبات، ممن يثبتون الصفات ولكن على طريقة علم الكلام. فكما ذكرنا مذهب أهل السنة والجماعة مذهب واحد في هذا الباب وفي سائر مسائل الاعتقاد، إنما أنا أعني المسائل الكبرى لا يوجد اختلاف إلا في أمور محدودة جدا يسع فيها الخلاف، مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج هل رآه أم لا، مثل تفضيل عثمان على علي أم علي عثمان في الفضل لا في الخلافة، ونحو ذلك، ومثل خلاف في تفسير بعض الآيات وهل هي من آيات الصفات أم لا. لكن جملة الاعتقاد والأصول الكبرى فيه ليس هناك خلاف، وليس هناك سلف وخلف. الخلف هم المؤولة، وهؤلاء كما ذكرنا لهم منزلة في الفقه والأصول، لكن أدخلوا لعدم معرفتهم بطريقة السلف وضعف علمهم بالحديث طريقة البدع في العقيدة. أي إنسان يقرأ كتبهم يتيقن ضعف العلم بالحديث. يعني انظر إلى كتب الرازي والغزالي والجويني، تلاقي كلام في قوي جدا في تأصيل الأصول وتقعيد القواعد، تلاقي الاحتجاج بالأحاديث يكاد يكون نادر جدا. الغزالي رحمه الله في الإحياء جمع وشحن أحاديث ضعيفة وموضوعة وباطلة بالإضافة إلى الأحاديث الصحيحة. مات على صدره البخاري، يعني بدأ يطلب علم الحديث متى؟ متأخرا جدا. وقال هو رحمه الله عن نفسي: وبضاعتي في الحديث مزجاه، رغم أنه إمام فاضل وجمع أحاديث مبنية على معرفة أحاديث يعني الأحكام التي يتكلم فيها ويرجح بناء عليها، لكن التمييز بين الصحيح والضعيف ومعرفة ما استقر يعني عند أهل العلم بالحديث من الحديث المتفق عليه ونحو ذلك كان أمرا ضعيفا، كان قليلا. فقول بعض المتأخرين إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، لماذا قال هذه الكلمة؟ يقول طريقة السلف أسلم، يعني من دوقش نفسينا ونسيب الأمر علشان نسلم من المناقشات والمجادلات ونسلم من الشبهات. وطريقة الخلف أعلم وأحكم، يقول أعلم لأنهم في الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد هذه المعاني الباطنة، وهذا معلوم بطلان وقطعا. من أين علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد استولى باستوى؟ ومن أين علمت أنه قصد باليد النعم؟ فضلا عن الاختلاف في التأويل، من كل منهم يؤول بتأويل مختلف. فيقولوا أحكم لأن فيها الإحكام والإتقان في الرد على الكفار والرد على المعتزلة والرد على الفلاسفة. والحقيقة أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. هذا المتأخر يقول المسلمون لا يستطيعون الرد على الكفار إلا باندهاش طريقة الخلف، وهي التأويل. وطريقة السلف أسلم حتى لا نخوض في علم الكلام. لا شك أن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم. العبارة السابقة التي قالوها غير صحيحة ولا تليق. لا يليق أن نقول أن السلف رضوان الله عليهم أقل علما من الخلف، هذا كلام باطل. أنا ننصح الإخوة بقراءة المجلد الرابع من كلام شيخ من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، مؤلف في الانتصار للمذهب السلفي ومذهب أهل الحديث. نعم، هل يتصور أن يقال أن الصحابة رضي الله عنهم غيرهم أعلم منهم، ممن لا يحسن معرفة الضعيف من الصحيح من الأحاديث، فضلا أن يحسن أقوالهم في التفسير، يحسن أن يميز بين ما ثبت وبين ما لم يثبت، وهو يجمع بين كل الأقوال، فضلا عما مر به هؤلاء في طول عمرهم في المذاهب المختلفة. يعني كل منهم متقلب، كان يتغير، وكل منهم نقل عنه كما ذكرنا الرجوع والندم على الخوض في علم الكلام. الغزالي نقل عنه، والرازي نقل عنه، والجويني نقل عنه، وهم أكثر الثلاثة الذين نشروا هذا الكلام أو أدخلوا هذا الاعتقاد في عقل السلف. فكيف نقول عنهم وهم ليسوا من الراسخين في العلم أنهم أعلم من الصحابة والتابعين وتابعيهم، فضلا أن يكون أعلم من أو إذا كان لا يجوز أن يقال أعلم من الأئمة الأربعة والسفيانيين مثلا والبخاري ومسلم، فكيف نقول أعلم من السلف الذين هم الصحابة والتابعين ومن تبعهم؟ هذا الكلام باطل قطعا. بل أعلم الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون، ثم أتباع التابعين، وهم أفضل في العلم والعمل والسلوك. لذلك نقول السلفية منهج، معناه أن نلتزم بطريقة السلف في كل هذا في العلم والعمل والسلوك. من هم السلف؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ونحن نجزم أنهم لم يستعملوا هذا التأويل، ومن يخالفنا يجزم بذلك، لأنه بيقول طريقة السلف إيه؟ أسلم. إذن عنده طريقة السلف تخالف طريقة الإيه؟ الخلف. أنت مقر أن السلف لم يؤولوا، فلم يقل أحد منهم أن استوى بمعنى استولى، كتب التفسير مليئة بأقوال السلف في هذه الآيات. لماذا لم ينقل أحد منهم أن استولى معنى استولى؟ إنما عرفت عن المتأخرين. ومن نقل من المفسرين هذه الأقوال فإنما نقلها بعد العصور الأولى، لم تكن عند السلف رضي الله عنهم شيء من ذلك. لم يقولوا أن اليد بمعنى القدرة، ولا أنه لا يجوز أن نقول إن الله ينزل، أو أن الذي ينزل هو أمر ربنا أو ملك من ملائكته إذا بقي ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا. هو نزول الملك كما ذكرنا صحيح، ولكن إيه؟ لا ينافي نزول الرب عز وجل، خصوصا أنه قال في الرواية في الحديث الصحيح: لا أسأل عن عبادي غيري. فكيف يقول ملك لا أسأل عن عبادي غيري؟ كيف يقول ملك من ذا الذي يسألني فأطيع؟ يستحيل أن يقول ملك ذلك. ولم يقل السلف أنه لا يجوز أن نقول إن الله يليء يوم القيامة وجاء ربك والملك صفا صفا كلهم فاستروها كما جاءت. لم يقول ذلك أبدا، بل طريقة السلف أن نؤمن بكل ما وصف الله بنفسه، والسلف قد أجمعوا على ذلك في العقيدة، ولم ينقل عن أحد منهم التأويل. فكيف يقال بعد ذلك إن طريقة الخلف أعلم؟ هذا لا يمكن، بل طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، لأنهم أعلم الأمة. وفي الحقيقة علم الكلام لا يشفي عليلا ولا يروي غليلا، لا يترتب عليه لا إقناع الخصوم ولا غير ذلك، لأنها شبهات بعضها متراكمة فوق بعض، والناس عامتهم لا يفهمون لا الشبهة ولا الرد عليها. وهذا من فضل الله عز وجل أن يظل القرآن هو البيان. الناس أساتذة كبار ويدرسون هذه المعتقدات، ويتضح جليا لمن عرف طريقة علم الكلام ومن فهم الشبهات والردود أنهم لم يفهموا ولا فهموا الشبهة ولا فهموا الرد. وهذا كما ذكرنا من نعمة الله ورحمته بالعباد، أن كلامه مظلم لا يدخل إلى القلوب فلا حاجة إليه. والقرآن نور مبين، والسنة من هذا النور أيضا بفضل الله عز وجل. يمتنع أن يكون الصحابة رضي الله عنهم قد جهلوا أمورا علمها من بعدهم، إلا أمورا ليست من الدين. صح، الصحابة جهلوا علم الكلام لأنه هذا ليس من الايه؟ من الدين. وكل ما كان عندهم دينا فهو الدين إلى يوم القيامة، وما لم يكن يومئذ دينا فليس بدين. يبقى هندخل علم الكلام في الدين لماذا؟ لا دخل لنا به ولا نحتاجه. هم الذين نقلوا لنا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نجزم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل بهذه التأويلات والتحريفات التي قال بها الخلف وفسروا بها النصوص. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر اليد بالقدرة ولا بالنعمة، ولا فسر الاستواء بالاستيلاء، ولا أنكر لفظ فوق، بل هو صلى الله عليه وسلم الذي قال ذلك، قال: والله فوق العرش. ولا أنكر أن الله في السماء، بل هو الذي سأل الجارية أين الله فقالت في السماء. لا أنكر، ولم ينكر صلى الله عليه وسلم أن الله في السماء كما يزعمون، كما يزعم من يقول أن الله أن من قال إن الله في السماء فهو كافر، نعوذ بالله. هؤلاء الذين يقولون إن من قال إن الله في السماء فهو كافر لأنه يلزم منه التحيز ويلزم منه الحلول ويلزم منه كذا، نقول: لو لزم للزم النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن أنتم تقولون أن هذا باطل، ونحن نتفق معكم أن هذا باطل. إذن ليس من لوازم الحق الباطل. كيف يلزم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللوازم الباطل؟ ولماذا يوقع النبي عليه الصلاة والسلام الجارية في الشرك والكفر كما تزعمون؟ لو كان يلزم للزم النبي صلى الله عليه وسلم ولا التزمنا به، ولكنه لا يلزم، وأنتم تقولون هذه اللوازم بزعمكم، فهذا كلام باطل. لا يلزم من قولنا أن الله في السماء أنه يحل في المخلوقات، أو أنه له حيز مخلوق يحيط به. الله عز وجل أعلى وأعلى. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الجارية فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان. والخلف والمتأخرون يقولون إن الذي يقول إن الله في السماء فهو كافر، نعوذ بالله. فإذا سألتهم لماذا يصير كافرا من يقول إن الله في السماء، يقولون: لأن هذا معناه أن السماء تحيط به وتحويه. هذا كلام عجيب. هل قولنا في السماء معناها أنها تحويه؟ السلف لم يفهموها كهكذا، بل في السماء يعني في العلو، الله عز وجل له صفة العلو، كما يقولون فلان في العز والغنى. فلان في العز والغنى يعني إيه بقى؟ يعني في حاجة عز وغنى كده وهو قاعد جواها، حد هيفهم هذا المعنى؟ وإنما فلان في العز والغنى في الغاية العالية مثلا، هذا بمعنى أنه في أعلى المراتب. هل الغنى يحيط بهذا الغني بمعنى أنه هو شيء يحيط به؟ جهل عظيم أن نفهم الكلام هكذا، بل معناه أن صفته أنه عزيز وغني. فمعنى أن الله عز وجل في السماء يعني في العلو، يعني أنه عز وجل العلي، ليس أن السماء المخلوقة تحيط به، كما قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. السماوات السبع في يده عز وجل مطويات، فكيف تحيط به السماء؟ كيف تقله أو تضله؟ تعالى الله عن ذلك، تعالى الله سبحانه وتعالى عما يشركون. فمن بعد ذلك يمكن أن يظن أن السماء تحيط بالله أو تقله، تقله أن تحمله أو تظله، تكون فوقه، بل هو عز وجل فوق العرش وفوق السماء المخلوقة. يبقى في السماء لا تفسيرين، في بمعنى على وفوق، أو في بمعنى أن السماء مصدر وليس إيه؟ مكان مخلوق. زي ما قلنا فلان في العز والغنى، العز والغنى ده مصدر معنى وليس أنه إيه؟ مكان يكون فيه الإنسان. ففي السماء، وده الأصح بقى، إن في العلو، إنه مصدر، سماء يسمو سماء. ومن فسرها بأنها هذه السماء المخلوقة ففيها بمعنى إيه؟ عليها سبحانه وتعالى، زي يضع في يضع الجبار فيها قدمه، يعني إيه في جهنم؟ عليها، يضع عليها قدمه، زي ما في الآية الأخرى عليها. وليس أن جهنم سوف تحيط بقدم الرب سبحانه وتعالى. الله أكبر، سبحانه وبحمده. فالسماء مصدر، أو أنها السماء المخلوقة لكن الرب سبحانه وتعالى فوقها، فتكون في قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، تكون في بمعنى على، أي فوق. كما قال تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، يعني فسيحوا في الأرض عليها، أليس أنهم يسيروا داخل الأرض بل فوقها. وقول فرعون ولا أصلبنكم في جذوع النخل، قول الله عز وجل عن فرعون ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، لم يدخل السحرة داخل الجذوع. والتأويل التفسير الأول أصح، إن بمعنى في السماء في العلو. عشان كده يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله نقول أن الله في السماء وفوق العرش، لكن يصان عن الظنون الكاذبة. لما يجي واحد يفهم غلط تقول له لا تفهمش غلط، وليس ان عشان واحد يفهم غلط نلغي الايه اللفظ الاصلي اللي ورد في الكتاب والسنة. وهو هذه الالفاظ وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نقول انه يلزم منها كذا وكذا؟ يلزم عند مين؟ لو لزمت لكنا نلتزم بذلك، لكنها ليست لازمة. الغرض المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل بهذه التأويلات، ولم يقل بها الصحابة ولا التابعون ولا تابع التابعين، إنما ظهر ذلك فيما بعد في أهل البدع والضلال. فلذلك أنا قلت طريقة السلف هي الأعلم والأحكم. عند التأمل نجد أن هذه الشبهات العقلية عند أهل البدع شبهات باطلة نتيجة جهلهم العظيم بالأحاديث النبوية الصحيحة، وجهلهم بتفسيرات السلف، وجهلهم باللغة العربية. فعندما يقولون استوى بمعنى استولى ليس يوافق هذا اللغة العربية، ولا يستعمل الفعل استوى بمعنى استولى إلا عند الأخطر النصراني، وليس بحجة في اللغة، عندما قال قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي، فقائله ليس بحجة في العربية، ولذلك لا يعتمد على كلامه كحجة في اللغة. فضلا عن المعنى، نعم، فضلا أن الفعل استولى يقتضي وجود منازعة، فقولهم في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، معناه أنه كان هناك أحد ينازع الله عز وجل، ولم يكن العرش في ملك الله، ثم استولى عليه الرحمن، خاصة أنه عز وجل قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. معروف أن العرش مخلوق قبل خلق السماوات، فهل كان أحد يملكه قبل خلق السماوات والأرض؟ ثم استولى الله عليه، نعوذ بالله من القول بهذا. فقوله تعالى ثم استوى العرش، الاستواء صفة فعل، نقول الاستواء صفة فعل، فبعد خلق السماوات والأرض استوى الرب على العرش، لأن العرش عظيم وكريم، كرمه الله عز وجل بأن خصه بالاستواء عليه، وهو كما فسره السلف بمعنى الارتفاع والصعود والعلو. ثلاثة ألفاظ صح عن السلف تفسير لفظ استوى، استوى على العرش، ولم يزل هو عز وجل العلي العظيم، لكن خص العرش بفعل هو فعل الاستواء يليق بجلال الله عز وجل. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، كما تواتر ذلك عن الإمام مالك رحمه الله. وهذه القاعدة الكلية في كل ما ورد من صفات الرب عز وجل وأسمائه وأفعاله، أقول النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الوجه معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. المجيء معلوم يوم القيامة والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذا كان الكلام يحتاج إلى تفسير فسر، وإلا قرئ دالا على معناه. لا نقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة كانوا يجهلون حقيقة المعنى، كما يقول ابن تيمية رحمه الله أن الناس أن المخالفين لأهل السنة في هذا الباب على أقسام: طريقة أهل التخيل، وطريقة أهل التأويل، وطريقة أهل التجهيل. أهل التخيل يقولوا أن الرسل أصلا بيخيلوا للناس حاجة عشان هم عقولهم لا تحتمل، يقوم يجيبوا لهم كلام عايزينهم يعتقدوا خيالات، علشان عقول الناس ضعيفة ما تحتملش المعاني الحقيقية التي جاءت بها الرسل، فعشان يقربوا لهم الأمور جابوا لهم الكلام المشبه ده، وإن الكلام ده هو ظاهره التشبيه، والرسل كانوا عايزين الناس تعتقد التشبيه، نعوذ بالله من ذلك. إنهم بيقولوا أصلا الرسل بيخيلوا للناس، بيشبهوا لهم عشان الناس عقولها ضعيفة، تجد الكبر الشيطاني من وراء هذا الكلام، ان هم اللي فاكرين نفسهم عقولهم ايه سليمه، وان هي عقولهم هي اللي تفهم، مع ان ثبت بلا شك ان كل اللي بنوا عليه كلامهم كله اوهام فاسده. يعني لما يقولوا الهيولي اربع حاجات، الماء الميه والهواء والعناصر الاساسيه، الكلام بتاع زمان ده، الميه والهواء والتراب والنار، فين فينه دلوقتي؟ ولا حاجه، الناس كلها تضحك عليهم دلوقتي وتقول عليهم ان هذا كان العناصر جدول مندليف والجدول الدوري، ده هو دي العناصر بتاعت الايه بتاعت الاشياء، واما النار فمتكونه من غازات كتيره، والتراب متكون اجزاء كتيره، والميه ها ما زال كل شويه اكتشف. فنقول بقى ان الفلاسفه دول فاكرين نفسهم هم اللي فاهمين، فضلا عن الدخول في الغيبيات التي لا يعرفه احد، يفسروها على ما يهون والعياذ بالله. اما اهل التاويل اللي هم تكلمنا عنهم في التحريف، اللي بيقولوا لا ده الرسول كان عارف معاني بس ما قالهاش، واحنا نبذل جهدنا في معرفتها ونسأل الله العافية. فكل النبي عليه الصلاة والسلام يبين فروع الأعمال ولا يبين أصول الاعتقاد. الذي بعث من أجله عليه الصلاة والسلام أعظم مسائل الدين معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، لا يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أهل التجهيل اللي هم بيقولوا التفويض بقى، يقولوا أصلا عبارة هذه كلمات لها معاني مجهولة لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره ولا الصحابة، الناس كلهم يجهلونها. كما ذكرنا هذه الألفاظ عبارة عندهم على كأنها حروف مقطعة تدل على لا معنى يفهم، تدل على معاني مجهولة كالكلام الأعجمي. كأنك خطبت إنسانا فقلت ألف لام ره ميم ألف نون عين لام ألف ألف لام عين رهشين ألف سين ته واو ألف، كأنه قلت لك واو جيم ألف همزة راه به كاف واو ألف لام ميم لام كاف صاد فيه ألف صاد فيه ألف، ماشي كده؟ تقعد بقى أنت تقعد إيه، أي واحد يقعد يحاول يفهم أنا كنت بقول إيه، مش كده؟ أي واحد عاقل يفهم الرحمن العرش استوى وجاء ربك والملك صفا صفا، يقول إن هذا الكلام إيه مختلف عن الحروف اللي احنا بصناها دي بلا شك. اي عاقل يدرك الفرق بينهما. دي تقدر تترجمها الى لغات اخرى, ودي لما تترجمها للانجليزي ولا للفرنساوي تروح جاي ايه تحطها الحروف زي ما هي كده. لما نيجي نكتبها نقول الف الرحمن نكتب A L R H A M A N الف لام L A L A على الارش استوى. وخلي بقى الانجليزي يفهمه او اي حد يفهم, معلوم ان هذا كلام باطل قطعا ويقينا, ان هذه الكلمات لها معاني وهم يعلمون ذلك وصبيان المسلمين يعلمون ان لها معاني, فضلا عن ان هذا ينافي التدبر الذي امرنا به. قال الله عز وجل كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. فكيف تقولون ايات الصفات التي هي النور والهدى واعظم ايات القران والتي لها الثواب الاكبر والفضيله الاعظم كآية الكرسي وسورة الإخلاص, أن هذه لا تتدبر ولا تفهم ولا يفسر شيء من معناها لأن لها معاني مجهولة. السلف يقول كيفية مجهولة, الإحاطة بالعلم مجهولة. نعم, لماذا؟ لأن الله قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, لكن لم يذكر سبحانه وتعالى أنها ليست لها معاني معلومة. لا نحيط علما بها, الإحاطة شيء وإدراك المعنى شيء. أنت تدرك معنى الكلام ولا تدرك كيفيته. نضرب مثالا على ذلك, الحور العين والفاكهة واللحم. لو قلنا ما هذه الكلمات أفهمت منها شيئا أم لا؟ الحور العين عبارة عن إيه؟ نساء جميلات, مش كده؟ عيونهن واسعة وهن بيض. واللحم الذي يشتهون شيء إيه؟ يؤكل لحم. وغير الفاكهة وغير الفاكهة. نعم, ومع ذلك فهذه الأشياء مجهولة الكيفية قد فهمنا معانيها. مش عارفين كيفية اللحم ولا كيفية الايه, ونجزم ان هي مش زي اللي في الدنيا, لان في الدنيا فيها نقص وفيها يعني انواع من الفساد يدخل الى الفساد. ولذلك نقول هذه كمثال, علمنا المعنى وجهلنا الايه الكيفية. ولذلك لا نحيط علما بصفات الرب عز وجل وبكل الغيبيات وإن كنا نعلم معاني الكلام. كما هناك فرق بين الفاكهة وبين الزقوم, مع أننا أيضا لا ندري كيفية الزقوم. والحميم الذي يسقاه أهل النار ليس كحميم الدنيا, ونعوذ بالله من ذلك, نعوذ بالله من الحميم. كل عاقل يدرك أن هذه الأمور الغيبية لها معاني معلومة وقد تكلم فيها السلف والمفسرون ولم يحيطوا علما بالكيفية. حقيقة ذات الرب وحقيقة صفاته سبحانه وتعالى وكيفية هذه الصفات والأفعال لا نحيط بها علما. هذا معنى الكيف مجهول, لها كيفية لكن مجهولة, المعنى معلوم والكيف مجهول. فهذا الذي يرد به على أهل التجهيل, كلهم أهل بدعة, أهل التخيل والتأويل والتجهيل أهل بدعة. عندما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في عبارته نؤمن بكل ما وصف الله بنفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل, لماذا لم يكن غير تأويل؟ ليه قال بدلها تحريف مع أن المقصود بلفظ التحريف هنا ليه التأويل المذموم؟ لأن لفظ التحريف هو الذي ورد القرآن بذمه. شيخ الإسلام في العبارة دي كان دقيقا جدا, بذكر ما أجمع عليه وما أنكره السلف وما ورد نفيه في الكتاب والسنة. يبقى التعطيل أجمع السلف والخلف حتى كمان على إيه؟ على ذمه. التعطيل هو النفي, وأما التحريف فهو الذي ورد ذمه في القرآن, لأن الله قال يحرفون الكلمة عن مواضعه. التكييف ورد نفيه في الإمام في قول الإمام مالك, قال والكيف مجهول, ودي متواتر عن الإمام مالك. والتمثيل ورد نفيه في القرآن, إن الله قال ليس كمثله شيء, فما قالش تشبيه بدل كلمة التمثيل, لأن كلمة التشبيه تستغل لنفي الصفات. فنفى ما ورد نفيه في الكتاب والسنة أو في كلام السلف رضوان الله عليهم. اختار لفظ التحريف بدل لفظ التأويل لأن لفظ التحريف هو الذي ورد القرآن ذمه في قوله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه, وهذا فعل أهل الكتاب وهو أليق بخلاف التأويل أو الذي سموه تأويلا، لأنه يستعمل لغة وشرعا بمعنى التفسير. يعني في الحقيقة التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره لمعنى مرجوح لدليل يقترن به، هو في الحقيقة ليس هو كل كلمة معاني كلمة التأويل. التأويل ورد لها، كلمة التأويل وردت في الكتاب والسنة، مش كده؟ وردت في قول الله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وورد في السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل عن ابن عباس رضي الله عنه. فمعنى التأويل في هذا الحديث التفسير. والآية في قوله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات لا تحتمل إلا وجها واحدا، أحكمت هن أم الكتاب أي أصله الذي يرجع إليه عند الاختلاف، وأخر متشابهات تحتمل وجوها من جهة اللغة. فأما أهل الإيمان فردوا المتشابه إلى المحكم فاتسق الكتاب كله، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ابتغاء ادعاء علم الكيفية، ومع أنهم لا يمكنهم أن يقدروا على ذلك. وهذه الآيات نزلت في النصارى عندما تركوا المحكم من قوله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ومن قوله إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، ومن نحو قوله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ومن نحو قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. تركوا كل هذا المحكم وقالوا أن لفظة إنا نحن نزلنا الذكر ونزلنا إليك الكتاب ونحو ذلك تدل على أن الله في حقيقة الأمر ثلاثة وأنه جمع وليس واحدا، لأن لفظة إنا ونحن تحتمل في اللغة الواحد المعظم نفسه وتحتمل الجماعة، فاتبعوا المتشابه وتركوا المحكم لينسبوا إلى أنفسهم علم حقيقة ذات الرب وأن حقيقته أنه ثلاثة في واحد أو ثلاثة آلهة تعالى الله عن قريب ومنكبين. فقال الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم حقيقة الأمور الغيبية التي في كلام الله عز وجل وكيفية ذات الرب وصفاته لا من ذلك، يعني من هذه الأمور الغيبية لا يعلم تأويل هذه الأمور إلا الله. وقت قيام الساعة متى تقع الأشراط الكبرى، كيفية ما في الجنة وما في النار، كيفية صفات الرب عز وجل، هذه مما لا يعلم تأويلها إلا الله. أما تفسيرها فمعلوم، فهناك فرق في التأويل، في كلمة التأويل في على هذه القراءة، قراءة وما يعلم تأويله إلا الله، وعلى القراءة الأخرى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. كلمة التأويل تحتمل معنى آخر وهي معنى كلمة التفسير. لو قلنا وما يعلم تأويله إلا الله لا يصح أن نفسر الآية على أنه لا يعلم تفسيره إلا الله. لماذا؟ يعني كلمة التأويل تحتمل بمعنى ما يقول إليه الكلام في حاله الثاني اللي هي الكيفية والحقيقة والأمور في الأمور الغيبية، وتحتمل معنى كلمة التفسير. ومن ضمن التفسير لو في دليل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر إيه؟ مرجوح لدليل يقترن به، ده هيبقى ضمن التفسير لو ثبت الدليل، ولو من غير الدليل يبقى معنى مرجوح يبقى ما ينفعش، يبقى التأويل الباطل اللي احنا بننفيه. ماشي كده؟ وده اللي أكثر المتأخرين بيستعمل ويظن كلمة التأويل على الكلام اللي النوع الأخير بس ويحمل القرآن على ذلك. لا، بنقول التأويل ما يقول إليه الكلام، ما يقول إليه الكلام، الكلام إذا كان خبر فحقيقة، فتأويل الكلام حقيقة المخبر به، وقوع المخبر به متى يقع وكيف يقع، وإذا كان إنشاء فعل المأمور به أو ترك المنهي عنه. أيوة أيوة، على هنقرأ نفهم الآية أولا على معنى إيه القراءة المشهورة اللي احنا بنقرأ بيها وعامة القراء بيقرأوا بيها، اللي هو يقف عند إيه وما يعلم تأويله إلا الله. بنقول على أنهي معنى من معاني التأويل هيبقى معنى الآية وما يعلم تأويله إلا الله، بنقول على معنى حقيقة ما يقول إليه الكلام. احنا قلنا الكلام في العرب يا إما خبر يا إما إيه إنشاء، إنشاء يعني أمر أو نهي أو استفهام. فبنقول لو واحد بيقول لواحد افعل كذا، تأويل هذا الأمر فعله سيقع غدا كذا، تأويل هذا الخبر وقوع المخبر به. قال الله عز وجل وما قال سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يعني يوم يأتي تأويله يوم يقع ما أخبر الله بوقوعه. قال عز وجل ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. هو مش سيدنا يعقوب كان فاهم تفسير الرؤيا كتفسير، فاهم معناها أن يوسف حيعلو عليه على إخواته وأن إخواته هم الحداشر كوكب، فاهم المعاني، بس متى وقع ده بقى هو ده هذا تأويل رؤياي، هذا هو ما آل إليه أمر رؤياي ووقوع المخبر به. الرؤية دي تتضمن خبر، وقوع المخبر به هو الايه تأويل الكلام. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. يتأول القرآن يعني ايه؟ يعني يفعل ما أمر به في القرآن من قوله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يعني عشان كده بنقول لما نقول احنا في السجود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي عذاب النار، بنقرأ القرآن ولا بنتأول القرآن؟ بنتأول القرآن. ممكن نقولها لأن احنا بنتأول القرآن، ده فيه خبر ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، فاحنا بنبقى ايه نريد أن نكون منهم، ماشي كده؟ لا نعم، كل ما فيه خبر وقوع المخبر به اسمه تأويل. طب الأمور الغيبية فاهمين معانيها ولكن متى تقع لا يعلم تأويلها إلا الله. كيفية صفات الرب لا يعلم كيفية ذلك إلا الله. أدي على قراءة وما يعلم تأويله إلا الله هنقف عليها، يبقى تفسير التأويل هنا بمعنى إيه؟ ما يقول إليه الكلام هو حقيقة الأمور الغيبية وكيفية هذه الغيبيات، ومن ضمن هذه الغيبيات صفات الرب عز وجل لا يعلمها إلا الله لأنه لا يحيط علما به عز وجل إلا هو. طب ما ينفعش على الوجه ده على القراءة دي نقول وما يعلم تأويله إلا الله، يعني لا يعلم تفسيره إلا الله على قول أهل التجهيل. ليه ما ينفعش؟ علشان قلنا أن ربنا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، يبقى لم يستثني متشابها ولا إيه ولا غيره، هو اللي أمرنا أن نتدبر القرآن، فكيف نقول إن هذا لا يتدبر؟ ده لا بد من التدبر أن يفهم المعنى، فكيف يكون كلاما أجنبي كالكلام الأعجمي لا يفهم له معنى؟ ثانيا طريقة السلف، هل امتنعوا عن تفسير آيات قالوا لا نتكلم في تفسيرها ولا نقول فيها شيئا؟ تكلموا في تفسيرها، وما عندما سئلوا عن أشياء قالوا تفسيرها قراءتها بمعنى أنها واضحة المعاني وليست أنها حروف مقطعة. الحروف حتى الحروف المقطعة، عشان هذه الآية بعضهم يقول الحروف مقطعة مما لا يعلم تأويل تفسيره إلا الله. الراجح أن هذه الآيات نزلت ضمن القرآن وربنا قال كتابا أنزلناه إليك إيه مبارك ليتدبروا آيات، يبقى دي آية، يبقى من مطلوب أن احنا نتدبرها، عشان كده الراجح أنها تفسر وأنها تدل على إما أحرف من أسماء الله الحسنى، وده أصح الأقوال، وده المنقول عن الصحابة، أنا الله أعلم، أنا الله أرى، ألف لام ميم، ألف لام راء، ونحو ذلك. يؤمن بهذه آيات تتدبر، ومن سكت عنها لم ينفع الماء عن الخلق جميعا. اللي قال الله أعلم وتأويله ما قالش دي حرام حد يعرفها، حرام ما حدش يتكلم في التفسير فيها، لا، ده توقف هو وترك غيره يتكلم. ابن عباس تكلم، ابن مسعود تكلم. الغرض المقصود ان عموم الآيات القرآنية يتكلم في تفسيرها، اذا كانت واضحة المعاني فيقال تفسيرها قراءة. ما تقوليش عن ايه عين، لان عين معلومة المعنى ولا تحتاج الى تفسير. الرحمن اذا كانت تحتاج الى بيان بينوها، زي الصمد وزي المقيت وزي يعني سائر الصفات التي تكلموا عنها، تكلموا عن آيات الصفات وفسروها. ثانيا، على الوجه الثاني للآية، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يبقى دي قراءة أخرى، مش هيقف على لفظ الجلال. يبقى الراسخون في العلم يعلمون إيه؟ تأويله. هتبقى التأويل هنا ما ينفعش تحمل على الغيبيات، لأن الراسخون في العلم لا يعلمون ليه الغيب ولا يعلمون كيفية صفات الرب، إنما لابد أن تفسر هنا على معنى ليه التفسير. يبقى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يبقى وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تأويله، كما قال ابن عباس أنا مما يعلمون تأويله. يعني إيه ابن عباس؟ يقصد أنه يعلم الغيبيات، يعرف وقت قيام الساعة، يعرف تفسير القرآن. لما نقول في دابة تخرج، في تكلم الناس، كلام مفهوم معناه ماشي، وقد يفسر بمزيد من الأخبار التفصيلية، لكن متى تخرج الدابة؟ لا نعلم ذلك. كيفية هذه الدابة؟ لا نعلم ذلك. وهكذا في كل الأمور التي من ضمنها الأسماء والصفات والأفعال. فهذا بالنسبة إلى معنى التأويل. القراءة ده الاثنين قراءتين صحيحتين وثابتتين، فإحنا الأسلم على هذه القراءة، مش الأسلم الصحيح، إن على قراءة وما يعلم تأويله إلا الله هنفسرها أن التأويل هو ليه كيفية الغيبيات، وعلى القراءة الثانية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إن التأويل بمعنى التفسير. المتشابه تشابه على مين؟ على أهل الزيغ والضلال. يبقى اشتبه لأن أهل العلم وأهل الإيمان وأهل الحق ردوا المتشابه إلى المحكم، فاتسق الكتاب كله. في باب الصفات إيه التشابه اللي فيها؟ ما هو ممكن واحد جاهل يفهم معنى غلط في السماء دي، ماشي كده؟ يعني لما يقول في السماء، واحد يفتكر يقول في السماء زي ما هم فهموها غلط، ان هي ظن كاذب. الظن الكاذب فيها ان ربنا السماء ايه تحيطه، فنقول ده اشتبه على اهل الزيغ والضلال، لان هم ما ردوش المتشابه الى المحكم، وان المحكم والسماوات مطويات بيمين. يبقى ازاي ان هو تحيط به السماء ماشي، او تقله او تضله، والله فوق العرش، يبقى اذا في السماء بمعنى ايه؟ في العلو او على السماء. يبقى ردينا الى المحكم ففهمنا الكتاب ايه كله، واتسق الكتاب. اما انها فيها تشابه على اهل الزيغ والضلال، في تشابه، حنصون هذا التشابه عن الظنون الكاذبه، حنصون الايات عن الظنون الكاذبه بردها الى الايات التي هي ام الكتاب، هي المحكمات، وان ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وان الله فوق العرش، وأنه سبحانه وتعالى لا يحيط به أحد من الخلق بل هو بكل شيء محيط. يبقى لما يجي واحد يقول حيفهم غلط من قول الله على وجه واحد على المنبر وقال يضع الجبار عليها قدمه، يجي واحد يقول لك هو يعني رجل ربنا هتبقى جوه النار، هقول له نردها إلى المحكم، وهو أن الله عز وجل بكل شيء محيط، وأن الله عز وجل أكبر، الله أكبر، وأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ونحو ذلك. أقول له لا، ليست كأرجلنا، وإن أن يضع الجبار فيها قدمه يعني عليها زي ما في عليه الأخرى. فيتسق الأمر كله، الكتاب والسنة يتسقان معا. فيبقى التشابه هنا مش بمعنى أنه مجهول المعنى، التشابه بمعنى يشتبه على أهل الزيغ والضلال، أو هو مشتبه من جهة اللغة، وأهل الإيمان ردوا المتشابه إلى المحكم ففهموا المعنى وعلموا أنهم لا يعلمون الكيفية. تسمية آيات الصفات متشابهة تسمية صحيحة أم لا؟ تسمية صحيحة بشرط فهم المقصود منها. تسمية صحيحة لأنه ثابت عن ابن عباس عندما ذكر حديثا في الصفات، فانتفض رجل إنكارا لذلك. فقال: ما بال هؤلاء يفرقون أو يجدون رقة، ما فرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. فابن عباس رضي الله عنه سمى ما ذكر من الصفات إيه؟ متشابه. فنحن نقول إنه متشابه، لكن يعني إيه متشابه؟ يعني يحتمل عند أهل الزيغ والضلال معاني باطلة سنصونه إيه؟ عنها. من جهة اللغة في احتمال، لكن يرد إلى المحكم فيتسق الكتاب كله ونفهم المعنى ونجهل الكيفية. فده معنى متشابه. لما يقول لك آيات الصفات أحدها متشابهة، نقول متشابهة، بس يعني متشابهة؟ ما تقولش يعني ما لا يعلم تأويلها إلا الله، يعني تفسيرها، لا، تفسيرها معلوم وكيفيتها مجهولة، والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة. مش إن إحنا نقول إنها متشابهة بمعنى أنها جهالة لا يخرج منها البشر ولا يمكن أن يعلمها أحد على الإطلاق بأي وجه من الوجوه، إنها كالكلام المقطع وكالحروف الأعجمية التي لا يفهم منها شيء. لا، لو أنت فسرتها كده تبقى أنت كلام، لأن القرآن كله متدبر محكمه ومتشابهه. فتفسيرك لهذا التشابه بأنه مجهول المعنى كلام باطل لا يقوله أحد من أهل العلم. يعني الله أعلم بحروف المقطعة دي، ما هو لما واحد الحروف المقطعة هل هي من ذلك؟ هي متشابهة لأنها تحتمل أشياء كثيرة. في بعض السلف ظهر له شيء وبعضهم لم يظهر له فتوقف. نقرأ الكلام اللي احنا ذكرناه بلغة ميسرة. القراءة الأولى في الآية هي الوقف اللازم على لفظ الجلالة: وما يعلم تأويله إلا الله. ثم نبدأ ونستأنف: والراسخون في العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا. التأويل هنا لا يصح أن يكون معنى التفسير، لأن مفهوم ذلك حينئذ أن الراسخين في العلم لا يعلمون التفسير. هل هناك آيات لا يعلم تفسيرها أحد؟ الجواب لا، لأن الله عز وجل قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فنحن مأمورون بتدبر جميع آيات القرآن، لذلك نقول إنه ليست هناك آيات بلا تفسير أو لا يعرف تفسيرها، بل كل القرآن يمكن أن يعلم الناس تفسيره. لذلك لو توقف بعض الصحابة أو غيرهم عن التفسير في بعض الآيات كما هو منقول عن الخلفاء الأربعة، وإن كانت الأسانيد غير ثابتة، يعني القرطبي بيقول قول الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الله أعلم بتأويله، مع أن الكلام ده غير ثابت عنه ولا فيه حديث صحيح عن الخلفاء الأربعة بذلك، لكن كل كتير من كتب المفسرين ممتلئة بهذا النقل، بيقولوا أن الخلفاء الأربعة ما تكلموش عن الحروف المقطعة، كما ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال في الحروف المقطعة في أوائل السور مثل ألف لام ميم ونحو ذلك يقول الله أعلم بتفسيره ولم يتكلم فيه. فنقول: نعم، من الممكن أن يتوقف واحد ويقول أنا لا أعلم تفسيرها، لكن غيره يعلم، ولا يلزم من كونه أعلم من غيره مطلقا أنه يعلم كل شيء. يعني أبو بكر أعلم الأمة، لكن هل لازم أنه يعلم كل حاجة؟ عمر أعلم من ابن عباس، لكن في مسائل ابن عباس إيه؟ علمها أكثر من عمر رضي الله عنه. أبو عبيدة علم، أو نقصد اللي أتى بالحديث اللي هو حديث الطاعون عبد الرحمن بن عوف، كان عنده علم ليس عندي عند عمر، وعمر أعلم من عبد الرحمن. فنقول لا يلزم من كونه أعلم من غيره مطلقا أنه يعلم كل شيء، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: هو أعلم الأمة بلا شك، أي أرض تقلنوني أي سماء تظلوني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. لكن ابن عباس عندما تكلم عن هذه الحروف قال في قوله تعالى ألف لام ميم أنا الله أعلم، يعني أن كل حرف منها يدل على اسم من أسماء الله أو فعل من أفعاله أو صفة من صفاته، ومثل ألف لام راء يقول أنا الله أرى، وهذا موجود في لغة العرب أنهم يكتفون بحرف يغني عن الكلمة، كقول الشاعر: قلنا لها قفي قالت لنا قاف، لا تحسبي أن نسينا الإيجاف. يعني بقوله قالت قاف أنها قالت قد وقفت، خدت حرف وعبرت به عن الايه؟ عن الكلمة، فدلت بإظهار القاف على من وقفت على مرادها من تمام الكلمة. هذا أقرب الأقوال والله أعلم. الغرض المقصود أن قراءة وما يعلم تأويله إلا الله بالوقف اللازم لا يصح حملها على التفسير، بل نقول إن التأويل هنا له معنى آخر، هو ما يقول إليه الكلام في حاله الثاني، أي عاقبته وحقيقته التي ينتهي إليها. فالكلام قد يكون خبرا أو يكون أمرا أو نهيا، خبرا كالإخبار بقيام الساعة وأهوالها والصور وتكوير الشمس ونحو ذلك من أهوال القيامة. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فمعنى التأويل في الآية في الخبر وقوع المخبر به. فعندما يحدث المخبر به ويقع يقال هذا تأويل الكلام السابق، كما قال يوسف عليه السلام لأبيه عندما سرد له إخوته: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هذه الرؤيا كانت متضمنة سرود إخوته له، مع أنه رأى الشمس والقمر والكواكب الأحد عشر، لكن كان معناها تفسير الرؤيا تفسير الكلام أن إخوته يسجدون، عشان كذا أبوه قال: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيد. لأنهم لو سمعوا الرؤيا بتاعتك أن في 11 كوكب سجدوا له هيعرفوا أنهم إيه؟ أنهم المقصودون. لكن كان معناها أن إخوته سيسجدون له، والشمس والقمر أبوه وأمه. لذلك قال له أبوه: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، حتى لا يفهموا أنهم هم الأحد عشر كوكبا وأنهم سيخضعون لأخيهم، فيحملهم هذا الفهم على أن يكيدوا له كيد حتى لا تحقق التأويل الذي بمعنى ليه وقوع المخبر به. هم هيفهموا الكلام وعايزينه ما يتحققش. فهمنا بقى؟ يعني الرؤية لها تفسير ولها لها تأويل معنى التفسير ولها تأويل معنى ليه الوقوع التحقيق. نهاه أبوه أن يخبرهم بذلك. لما كانت الرؤية متضمنة لهذا الخبر قال يوسف عند حدوث المخبر به ووقوعه: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. قال الله تعالى: يوم يأتي تأويله، يوم يأتي تأويل القرآن الخبر المخبر به، يقول الذين نسوه من قبل هم الكفار قد جاءت رسل ربنا بالحق، أي يوم يقع ما أخبر الله به في القرآن يقولون ذلك. على هذا المعنى يصح أن نقول في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، أي لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله، ولا وقت وقوع المغيبات إلا الله، ولا يعلم كيفية الغيبيات إلا الله، ومن ضمن ذلك الأسماء والصفات. نذكر مثالا الذي ذكرناه في الأمور الغيبية، أن في الجنة فاكهة، وفي الجنة لحم، وفي الجنة ماء، وفي الجنة عسل، وهذه كلها أخبار، وتأويل هذه الأخبار من حيث وقت وقوعها وكيفية هذه الأشياء ومعرفة معانيها التفصيلية الدقيقة بحيث يعلم كل شيء عنها، هذا مما ادخره الله لأهل الإيمان، فلا يعلم تأويله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كما قلنا في الاستواء معلوم والكيف مجهول. هذا المعنى من معاني التأويل اللي هو الكيفية لا يعلمه إلا الله، الكيف مجهول، هو هذه الكيفية المجهولة، كيفية الأمور الغيبية الخبرية ومن ضمنها أسماء الله وصفاته، كيفية مثل كيفية سمع الله وكيفية بصر الله وكيفية علمه كيفية نزوله، كيف تقوم هذه الصفات بذاته عز وجل. هذه الأمور الغيبية الخبرية لا يعلم تأويلها إلا الله، بمعنى أن هذه الأمور الخبرية لا يعلم كيفياتها التفصيلية إلا الله. وكما فهمنا الفرق بين الفاكهة واللحم وبين الماء والعسل، وإن كنا لا نعرف الكيفية هذه الأشياء لأنها غيب بالنسبة لنا، فأولى بذلك وأولى أن نفهم معاني صفات الرب جل وعلا، ونعرف أن هناك فرقا بين السمع والبصر وبين العلم والقدرة، ولكن لا نعرف كيفية السمع ولا كيفية البصر ولا كيفية العلم ولا كيفية القدرة. كذلك نقول في كيفية النزول والاستواء. لذلك نقول: من أراد بقوله إن آيات الصفات وأحاديثها من المتشابه بمعنى أنها مجهولة الكيفية لا يعلم الكيفية إلا الله، هذا كلام حق. فقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، بمعنى لا يعلم كيفية الأمور الغيبية إلا الله. أما إذا قصد بذلك أنها متشابهة لا يعلم تفسيرها إلا الله، كلام باطل، لا يوجد متشابه لا يعلم تفسيره، بل هي الذي يقول إنه لا يعلم معناها بالكلية بل هي بمنزلة الكلام الأعجمي، فهذا كلام باطل. إذا كان الكلام أمرا أو نهيا مثل قول الله عز وجل: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، تأويل الكلام فعل المأمور به أو ترك المنهي عنه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، أي يفعل ما أمر به في القرآن. كذلك نحن نتأول القرآن في الركوع عندما قال الله عز وجل: فسبح باسم ربك العظيم. تأويل ذلك أن نقول إيه؟ سبحان ربي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى. تأويل القرآن إن إحنا إيه؟ سبح اسم ربك، نقول سبحان ربنا الأعلى. فهو من باب الأوامر والنواهي أن نلتزم فعل الأمر، يفعل فعل المأمور وترك المنهي يسمى تأويلا. ليس هذا التأويل الذي معنى التفسير، عشان كده هنفسر فسبح باسم ربك العظيم وسبح اسم ربك الأعلى، أي سبح ذاكرا اسم ربك الأعلى. لما تسبح بقى يبقى أنت إيه؟ أولت على المعنى الأولاني، تأولت القرآن على المعنى الأولاني. ولما تفسر المعاني يبقى أولتها على المعنى التالي هو التفسير. أما على القراءة الثانية التي كان يقرأ بها ابن عباس ويقول: كان يقرأ: وما أعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم بلا وقف، يعني أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، هل يصح أن نقول إنها تحمل على معرفة الأمور الغيبية؟ قطعا لا يصح. الراسخون في العلم لا يعلمون وقت قيام الساعة ولا كيفية الغيبيات ولا كيفية صفات الرب عز وجل. إذن على قراءة العطف المقصود بالتأويل التفسير، مع وهو معرفة المعنى دون الكيفية. الراسخون في العلم يعلمون تأويله، أي تفسير القرآن، دون أن يعلموا حقيقة الغيبيات. يفهمون المعاني ولا يعرفون الكيفية، يفرقون يفهمون الفرق بين الحور العين والفاكهة ولحم الطير والماء المسكوب والخمر اللذة للشاربين. نعرف معاني الكلمات ولا نعرف كيفية هذه الأشياء. نعلم الفرق بين هذه الأشياء وبين الماء الحميم الذي يسقاه الكفار فيقطع أمعاءهم، ولا نعرف كيفية هذا الماء ولا كيف وصل إلى هذا الحال. لذلك نقول من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، معنى أن لا نكيف صفات الرب، أي لا نعتقد كيفية معينة، كيفية معينة لها، لا نعرف حقيقتها ولا كيفيتها. معرفة الحقيقة معناه المعرفة التفصيلية الدقيقة الكاملة، الله عز وجل هو الذي أحاط بها. قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما، يعلمون أسماء وصفاته ولا يحيطون به علما. لذلك نقول لمن يتخيل كيفية معينة لصفات الرب جل وعلا: اعلم أن الرب ليس كذلك، لأن الكيفية اللي انت توهمتها مما استأثر الله، اللي توهمتها باطلة، لأن الله استأثر بعلم الكيفية، وما يعلم تأويله إلا الله. لا يعلم كيفية صفات الرب إلا الله. حتى أهل الإيمان عندما يرون ربهم يوم القيامة لن يحيطوا به علما، لأن الله أكبر. أنت ترى السماء ولا تحيط بها، ترى البحر ولا تحيط به، الله أكبر سبحانه وتعالى. لن يعرف المؤمنون كيفية صفاته عز وجل، سيطالعون على أمور أكثر ويعرفون ربهم أكثر ويحبون الله أكثر ويقتربون أكثر، غير أنهم لا يحيطون به علما، لأن الله هو العلي الكبير، أكبر من أن يحيط به علم العباد ولا بصر العباد. لذلك يقول الإمام الطحاوي، يقول إيه؟ يرونه من غير إحاطة ولا إيه؟ ولا كيفية. مش هنتكلم على الكيفية، ولن يحيطون به، لأنه أكبر من أن يحيط به بصر خلقه. حتى إن أبصار المؤمنين في الجنة لا تحيط به ولا بكيفيته، ولا قلوبهم تحيط بكيفيته. نحن ننظر إلى السماء ونراها ولا نحيط بها، أين آخرها؟ لا نعلم، هي كبيرة جدا بالنسبة لنا، الخلق كله صغير جدا بالنسبة لعظمة الله، فالله أكبر من كل شيء. فلا نقول هل هناك اتصال أشعة تنعكس على الحدقة الإنسانية أم كيف نراه، لا، من لناش دعوة، لا نتكلم في الكيفية. هناك كيفية لا نعلمها، كيفية الرؤية مجهولة، وكل صفات الرب جل وعلا الكيف فيها مجهول. كلمة الإمام مالك: الاستواء معلوم، الكيف مجهول، الإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة، هي مطبقة في كل أسماء الله وصفاته. المعنى الثالث معنى التأويل زي ما قلنا المعنى الاصطلاحي، اللي هو يبقى التأويل له ثلاث معاني: معنى ما يقول إليه الكلام، إذا كان خبر يبقى وقوع المخبر به، وإذا كان أمر أو نهي يبقى فعل المأمور أو ترك المنهي. المعنى الثاني هو معنى الايه؟ التفسير. المعنى الثالث اللي هو الاصطلاحي، اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره لمعنى مرجوح لدليل يقترن به، جزء من نمرة اثنين إذا كان الدليل ايه؟ صحيح. فالتأويل إذا كان ما فيش دليل يبقى تأويل إيه؟ باطل. التأويل بمعنى الاصطلاحي اللي هو بننفيه هنا بقى في الأسماء الصفات، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى محتمل مرجوح لدليل يقتنع به ما كان منه بلا دليل فهو المذموم شرعا، كمن يؤول استوى بمعنى استولى، واليد بالقدرة، والرحمة بإرادة الخير أو إرادة الثواب أو الثواب نفسه، هذا تحريف سبق بيانه. أجمع السلف على الكف عن هذا التأويل، لم يفسروا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه التأويلات البعيدة، بل قالوا أمروها كما جاءت، أي دالة على معانيها اللائقة بجلال الله ومع الإقرار بجهل كيفيتها. لذا نقول بغير تكييف، أي لا نعتقد كيفية معينة لصفات الله مع أن لها كيفية، لكن الكيفية مجهولة. فنفي الكيفية هنا في قولنا الكيف مجهول يعني نفي معرفتنا بالكيفية. أما نفي التشبيه والتمثيل فنفي مطلق، ليس كمثله شيء، لا يوجد له مثيل، هو على عمومه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. اتفق السلف على ذم الفلسفة وعلم الكلام أنها ليست مصدرا لعلم العقيدة، ولهذا كانت بدعة الجهمية بنفي الأسماء والصفات وتعطيلها، وبدعة المعتزلة في نفي الصفات من شر البدع. كل قولي هذا، واستغفر الله.